كذا فل عم كريم كيلاني. ولا يضرب على حكومته بوفسي ويحكم على الطيور بقى يحكم على الوحوش كل جر من رجل سامع ليا ولا يضرب على كلمته سبع جلس في باب دارو طلع عيني مع شفارو هبط عيني مع ظفارو مجلس بفضر وطلع عيني مع اشفر ربط عيني مع ظفار وقلبي نفسه خيس هدي دولي انا انا انا انا تبو فسي ولا بكلمته ما تسبع مع البيت وطلعوا الغبي عيتو جرح لي جوي بيتو رح لي جوي بيتو جو الحرسة الحكر ما مسقية انا انا انا انا اعرس بوفسي وتعتو بوفسي ورسل السبع بوفسي ورسل السبع وزيره وما وضبع قال لي وماشي شرع هذيك العرسة انت اعطيرها ليا انا انا انا انا اسرع الله معاكم حيدو ولي هنا ذا هذي عرسة مخلدة كل مسبع لي نادى هذي عرسة مخلدة زينة موصولة بمولدة الله منها لا حيث ليك يا بالمية انا انا انا انا اشد حزام كل شي عدو بوفسي وسمح اغضى واقلع بمحال رفزة بوفسي وسمح اغضى محل الأفزع خيور مين وراه جبزع أمر عليهم كاملين خيلوا رجلي أنا أنا أنا أنا وأصبح في العرس أخزنته صاب سبع دارك تحتها هي هي وبنتها قلتها أمها وخيتها هزوا عينيهم صاب خزانة مبنية أنا أنا أنا أنا خزانة بوفسي وتعتو بوفسي ورسل الكبر ويجولي من غير الصور لا رجو مسارو الحبار جيب الغورين قلتي عليهم الريفي العشية أنا أنا أنا أنا وقال لهم سيروا تبيتوا قال صباح باش نرسل لهاد الباشات باش يغيتوا هاد السلطان رسل البورصان غتنحى وركب دربان ما عمل لي مشرعية انا انا انا انا واجه مرابط بمحلتو وجيبو موكا مع الحذية والطير الحر والتوامة جيبو موكا مع الحذية والطير الحر والتوامة جيبو الحنة شراه مير القومية أنا أنا أنا أنا أجد نشو كتاب فالتو جيبوا لي صحيك الليل ياك حمارة القزيبة أبو نصرو دا المعار فيكتو جيبوا فرق الزرزور جيبوا فرق الزرزور جيبوا فرق الزرزور ومن الحسن جيبوا الحداد جيبوا إسحاقي فاجي الحول عليا عايز نشوف كتاب الحيطان جيبوا لي افرق القطع فرق القصار جيبوا لي فرق القصار من زينو بحطه فلوسه مدى عندهم توفل رمية انا انا انا انا واللي تبوح الشي فلتو جيبوا الحبشي مع حميمو جيبوا الحبشي مع حميمو جيبوا الصيلة العكسة في شربية جيبوا لي دجاج الريش عاونا خير ديري ويش يقول لي منا نحكم في الريش جيبوا الفروج الحمر بوشاشية هذا جمع وشقزي بتو وجيبوا الرقت والغودي ويشوخ كيف اليهودي اللي قلتي لي انا وايد ازم بالنار طوق او سبع قاعد في الخلاوي ويفرق غاف الدعاوي ويقول لهم بالخاوي هاد الحركه جايه لمن هي انا حركه بوفتي وتاعتو والمشوش قال ليهم كنت نفعوش هاد الحرامي راه جي حارك ليا احركة بوفتي وتاعتو جيبو روينا بالزرع القنفوت هو يطلع واجيبو معاكم تاعي اللي بتهيا واطلب لي عنا الحمير جيبوا الكبير والصغير واجيبوا الحمار لشيب ولد الوحشي انا انا انا انا ما يخلحهم بطهر نيقطو واطلب لي عنا البقر واجيبوا الحمار والصفر ويقور في ذاك الدهر وزينو بتقوير عاد قويرتو محنية احركة بوفتي وتاعتو وبوفتي ورسل الدباب الناموس يجيب الكباب الناموس يجيب الكباب وجيبو معاكم صيفو في التهية لقيت هاد الصلاتم الجيوش بدات تباسم أبضرب سيوف والسكاكن هاد أمير مرضى داك السامع ليا ولا كيضرب على كلمتو أرسل تيكوك على البقر جيت عنو كل شي جبل ما بقات عجلة ولا عجل زيبتو ما بقى عقل ما تسمع غير تزويكتو وارسل النعرة الحمير ما تسمع غير تسير عيا راسي كي ندير كيف الخيلي لازات على الرجلية شهب هربان بعلافتو عيت انا ما نصبح تنخت على راسو على ركبتي بالخطر